أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نبشرك بغلام اسمه وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا فأوحى قال إني أعوذ بك وهزي إليك بجذع Yeah. سمير محمد وهبة بضاحية مصر الجديدة.